قال رحمه الله: المسألة السابعة عشرة قوله تعالى: حتى تغتسلوا يقتضي النية، وهذا فرض من فروض الاغتسال، فمن أخل بها فاغتساله باطل غير صحيح إذا لم ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر أو ينوي بغسل استباحة الصلاة، فإن هذا الغسل ما معه منه شيء، يحتاج إلى غسل آخر. إذا اغتسل غسل الجنابة من غير نية هذا الاغتسال لا ينفعه، يحتاج إلى أن يأتي بغسل آخر. فالنية من فروض غسل الجنابة، هناك فروض أخرى أيضا، فهذا فرض من فروض غسل الجنابة أنه ينوي رفع الحدث الأكبر، فإذا نوى أجزأه هذا الغسل، فإن لم ينوي ذلك فلا يجزئه هذا الغسل. وهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث عمر المشهور المسمى بحديث جبريل: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من النية، فمن لم ينوي عملاً أو فمن لم ينوي مع عمل من الأعمال التي هي عبادات فإنه لا ينفعه هذا العمل، فهو كالصلاة، يعني اغتسال الجنابة واشتراط النية وفرضية النية كالصلاة، فالذي يقوم يفعل حركات الصلاة ولم ينوي الصلاة ما معه شيء من الصلاة. وهكذا أيضا الذي يغتسل ولم ينوي وهو على حدث أكبر ولم ينوي رفع الحدث الأكبر هذا الغسل لا ينفعه. وهذا قول جمهور أهل العلم كما سمعت من المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف الأحناف كما سيأتي. فهذا من فروض الغسل. قوله المسألة السابعة عشرة قوله: حتى تغتسلوا يقتضي النية، خلافا لما رواه الوليد ابن مسلم عن مالك، يعني يريد أن يرد هذه الرواية التي رواها الوليد بن مسلم عن مالك، وأن النية ليست بشرط، هذا ما هو مشهور من مذهب مالك. المشهور من مذهب مالك الذي أشرنا إليه قبله. قال: ولما ذهب إليه الأوزاعي وأبو حنيفة من أن الطهارة لا تفتقر إلى نية، فهؤلاء يرون أن النية ليست بشرط في غسل الجنابة، فإذا اغتسل ولم ينوي فغسله صحيح، وإنما النية مستحبة فقط وليست بفرض ولا بشرط في رفع الجنابة، أنه لا يجزي إلا بنية، هذا ما هو صحيح عندهم، فيكفي إفاضة الماء وتعميم البدن بالماء، فإذا حصل هذا وإن لم ينوي، لأن النية مستحبة فقط، وهذا قول سيأتي رده. قال: ولما ذهب إليه الأوزاعي وأبو حنيفة من أن الطهارة لا تفتقر إلى نية، ولفظ اغتسل، الآن يرد عليهم رحمه الله، ولفظ اغتسل يقتضي اكتساب الفعل حتى تغتسلوا، فهذا يقتضي اكتساب الفعل وأنه ينوي هذا، وهذا ظاهر من الآية: حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، هذا فيه إشارة إلى أنه يكتسب هذا، وليس فيه الإطلاق أنه إذا اغتسل خلاص صرت فعل جنابة وإن لم ينوي، هذا يدل على اكتساب الفعل وأن الفعل هذا مقصود له لأجل هذا الأمر. قال: ولفظ اغتسل يقتضي اكتساب الفعل ولا يكون مكتسبا له إلا بالقصد إليه حقيقة، فمن أخرجه إلى المجاز فعليه البينة، وقد استوفيناه في كتب الخلاف بالإنصاف والتلخيص، بالإنصاف والتلخيص أعظمها أن الوضوء عبادة اشترطت فيه النية كالصلاة، والدليل على أن الوضوء عبادة قوله، هذا أعظم ما يستدل به، أن الوضوء عبادة، وإذا كان عبادة فاشترط فيه النية كغيره من العبادات كالصلاة. أعظمها أن الوضوء عبادة اشترطت فيه النية كالصلاة، والدليل على أن الوضوء عبادة قوله صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، هذا يدل على أنه عبادة، ولا يكون شطر الشيء إلا من جنسه، والإيمان كما تعلمون مقامه ودرجته. قال: والوضوء نور على نور، وهذا روي حديثا: الوضوء على الوضوء نور على نور، قال الشيخ الألباني: ولا أصل له، ونقل ذلك عن المنذري رحمه الله عن العراقي أنهم قالوا لا أصل له، وقال المنذري لعله من كلام بعض السلف: الوضوء على الوضوء نور على نور، هذا المقصود من قوله والوضوء نور على نور، أي الوضوء على الوضوء، نور على نور، وهذا مستحب الوضوء على الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر فعله أنه يجدد الوضوء، لكن يستحب إذا لم يصلي به صلاة، إذا صلى به صلاة الوضوء الأول، وأما إذا لم يصلي به صلاة وجدد الوضوء ولم يصلي صلاة سابقة فهذه بدعة، هذا التجديد بدعة، فلا بد أن يصلي به صلاة إذا أراد أن يجدد، فإن لم يتغض له أن يجدد ما فيه مانع. أما وضوء على وضوء من غير تجديد صلاة فهذا ما هو نور على نور، هذا بدعة، هذا بدعة. وهذا الأثر كما سمعت، وهذه المقولة لم تثبت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا فعله كان يفعله ويواظب عليها وأكثر فعله على هذا، حتى استغرب عمر أنه لم يفعله، قال عمدا فعلته يا عمر، أي ما توضأ على الوضوء السابق وجدد الوضوء، بل صلى به أكثر من صلاة ذاك الوضوء المتقدم، فاستغرب عمر هذه الحالة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمدا فعلته يا عمر. فيستحب تجديد الوضوء بقيد أم بغير قيد، يستحب تجديد الوضوء وإن كان لم ينتقض بقيد أم بغير قيد إذا صلى به صلاة، فإن لم يصل به صلاة وجدده بدعة. من نص على هذا أنه بدعة؟ شيخ الإسلام، أحسنت. فهذا الحديث لا يثبت، وإنما هو كما قال المنذري لعله من كلام بعض السلف، الوضوء على الوضوء نور على نور. قال والوضوء نور على نور، ولا تستنير الجوارح بالمباحات. نعم الجوارح تستنير بالطاعات يحصل لها النور، فإذن هو عبادة. الوضوء على الوضوء نور على نور، مع ما تقدم الوضوء شطر الإيمان، فلا تستنير الأعضاء بشيء مباح، وإنما استنير بطاعة الله سبحانه وتعالى. والمباح إذا أراد به التقرب من الله سبحانه وتعالى فيرجى أنه استنار به، إذا نوى به التقوي على طاعة كالنوم وغير ذلك يستنار به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قالوا في بضع أحدكم صدقة، معنى أنه إذا نوى ذلك يرجى له الأجر، أن يصون نفسه تزوج من أجل هذا، مع أن الزواج في الأصل سنة، بل أحيانا يرتقي إلى الوجوب، لكن الذي يمثل به ما تقدم من النوم والأكل والشرب يتقوى بها الإنسان، فإذا نوى بها هذا فيرجى له الأجر ويستنير بها، لأنها صارت في حيز العبادات. قال رحمه الله وكما قيل مباحات الصالحين عبادات، وعبادات الغافلين عادات، عبادات الغافلين عادات، بس الله أكبر اعتاد على هذا صارت كالعادة عنده، وصحيح عبادات الغافلين صارت كالعادات، قالوا عادات، نسأل الله العافية، ما في استحضار. قال رحمه الله ولا تستنير الجوارح بالمباحات، وإنما تستنير بالطاعات والعبادات. وقال إذا توضأ العبد المؤمن خرجت خطاياه الحديثة، ولا ينفي الأوزار إلا العبادات ولا شك. فإذا يريد يصل إلى أن الوضوء عبادة، وإذا وصل إلى أن الوضوء عبادة فالنتيجة أنه لا بد فيه من نية، فهو يقرر هذا أولا، وهذه المقدمة من أجل يصل إلى النتيجة. فما هي النتيجة إذا سلمنا بأن الوضوء عبادة؟ احتاج إلى نية الصلاة، وكالحج والعمرة وغير ذلك من عبادات، فهو عبادة ولا شك. فإذا النية فرض من فروضه، الذي يغتسل بلا نية وضوءه، يعني الذي يغتسل بلا نية فهذا ما معه شيء من هذا الاغتسال، وهكذا الذي يتوضأ بلا نية وضوءه غير صحيح. والصلاة والغسل طهارة ويندرج تحت الوضوء. قال رحمه الله إذا توضأ العبد المؤمن خرجت خطايا الحديث، ولا ينفي الأوزار إلا العبادات. والقرآن يقتضي وجوب النية في الوضوء في آية مائدة على ما سترونه مشروحا إن شاء الله. نعم، فإن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا يدل على أن الوضوء يحتاج إلى نية. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا فهذا يدل على المقصود كما استدل بها بعض أهل العلم. فهذا قول جمهور أهل العلم أن الوضوء يحتاج إلى نية والغسل يحتاج إلى نية. وقد قال في الاختيارات شيخ الإسلام رحمه الله: تجب النية للطهارة أو لطهارة الحدث، وهو مذهب الجمهور. تجب النية لطهارة الحدث وهو مذهب الجمهور، هذا هو الصحيح. وقال الحافظ بعد أن ذكر هذه الآية: إذا قمتم من الصلاة، وأشار إليها الإمام هنا، قال: والقرآن يقتضي وجوب النية في الوضوء في آية المائدة وما سترونه مشروحا. قال الحافظ رحمه الله: استنبط بعض العلماء من قوله إذا قمتم إجاب النية في الوضوء، وأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها، وأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها. فإذا هذه الآية فيها إشارة إلى النية على ما قرره الإمام هنا. نعيد هذه الفائدة لبيان كلام الإمام. الإمام يقول: والقرآن يقتضي وجوب النية في الوضوء في آية المائدة كما سترونه مشروحا. آية المائدة معروفة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال الحافظ رحمه الله: استنبط بعض العلماء من قوله إذا قمتم إجاب النية في الوضوء، لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها. إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها، إذن يحتاج إلى نية هذا الوضوء، لأن الوضوء هذا من أجل الصلاة واستباحة الصلاة. ومثله أيضا الغسل من أجل رفع الحدث واستباحة الصلاة، فيحتاج إلى نية. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي قد ذكره رحمه الله. فما هي المسألة التي أخذناها؟ نعم، أن النية فرض من فروض غسل الجنابة، فمن أخل بها فوضوءه غير صحيح. هذا قول من؟ نعم، قول الجمهور. ومن الذي خالف في هذا ورأى أن عبد الرحمن أبو حنيفة والأوزاعي، وحكى ذلك الوليد مسلم عن مالك، أن الطهارة لا تفتقر إلى نية، والطهارة تشمل الاغتسال تشمل الوضوء. والصحيح خلاف ذلك لما قرره الإمام. تفضل يا أخي، أذن.